حصريا على موقع djkimo.com. غير عالم غير أنا وانت نطير، وش يصير خلي يصير، أقبل الوقت مسموح لأي مكان نروح، وتأخذ انت الروح، أقبل مني تاخذني أريدك، سهلة كلش حل هبيدك، أنا أقرب من وريدك والله ريدك، مني تاخذني أريدك، إيزي جدا حلها بيدك، أني أقرب من وريدك والله ريدك. أنت منك ماكو أحلى، حبك مرجاني طفلة، بعمري حبك ما أبدله ما أبدله. بي مدري صار عقلي رأسا طار، صرت أحجي أسرار قلبي، عمري صار بيوم من الفرحة ما كونوم، للدوم مو بس يوم قلبي، كل شي خلي ننسى حزننا، كافي رح يخلص عمرنا، روح وحدة احنا صرنا، احنا صرنا. انت منك ماكو احلى، واني يمك جني طفلة، عمري حبك ما ابدله ما ابدله. انت منك ماكو احلى، قربك مرجاني طفلة، بعمري حبك ما ابدله ما سريعا على موقع djkimo.com.